يا ضحكة شمس عالهدى بتطل من غير مواعي، يا همسة عم تغزي الندى، يا نسمة جاي من بعيد، يلي ما مثلك حدا، يا طل أحلى من كل عين، وجهك قمر منور بدا شي ليلة غنى سعيد، ربي معك طول المدى وخير عليك يزيد، ربي معك طول المدى وخير عليك يزيد. يا بني ريت يسلم للحالة، سرقوا من أحلى ملاك يلي أغلى من الغالة، أنا روحي وقلبي في داك. ريت يسلم للحالة، سرقوا من أحلى ملاك يلي أغلى من الغالة، أنا روحي وقلبي في داك. هيدا السحر كل ما الشمس بتشرق، وأكتر لما إجا هالبيبي.